الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المجلس 14 من مجالس سلسلة كنوز السيرة النبوية التي نتدارس فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منها الفوائد والعبر التي نستفيدها في حياتنا وفي واقعنا، وننتفع بها في ديننا ودنيانا. وفي هذه الليلة سيكون حديثنا عن غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. سميت غزوة الأحزاب لكثرة الأحزاب التي تحزبت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل التي تحزبت في هذه الغزوة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكرها بإذن الله. وسميت غزوة الخندق لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حفروا فيها الخندق. هذه الغزوة هي من أصعب الغزوات ومن أشدها وأكثرها بلاء، وسيأتي إن شاء الله الحديث هذا في ثنايا الكلام عن هذه الغزوة. كانت هذه الغزوة كما ذكر جمع من أهل العلم في سنة 5 من الهجرة، وسببها أن حيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس وأبو عامر الفاسق وجماعة غيرهم خرجوا إلى مكة، فدعوا قريشا وأحلافهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا سابقا في غزوة أحد أن قريش لها أحلاف يسمون الأحابيش، وهم مجموعة من القبائل بنو المصطلق وبنو سعد بن عمرو وبنو الهون، هؤلاء من خزيمة، وبنو الحارث من عبد مناف، اجتمعوا مع قريش في أصل جبل معروف اسمه حبشي وتحالفوا معها فسموا بالأحابيش. هؤلاء الرجال دعوا قريشا وأحلافها الأحابيش إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاموا بتحزيب الأحزاب. قالوا لقريش: نحن معكم حتى نستأصل محمدا، جئنا نحالفكم على عداوته وقتاله. فنشطت قريش لذلك وفرحت به، ثم خرجوا إلى غطفان. الآن بدأوا يحزبون لأن نجحوا في استمالة قريش وأحلافها من الأحابيش، والآن ذهبوا إلى غطفان. فدعوهم إلى محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقت غطفان لما علمت أن قريش قد وافقت، وذهبوا بعد ذلك إلى بني سليم فوافقوا أيضا، فتواعدوا على يوم ليخرجوا فيه. فخرج أبو سفيان بقريش ومن اتبعه من الأحابيش، وخرجت بنو سليم بقيادة سفيان بن عبد شمس، وخرجت غطفان بقيادة عيينة بن حصين، وخرجت بنو مرة بقيادة الحارث بن عوف، وخرجت أشجع بقيادة مسعر بن رخيلة. وبذلك اجتمع جمع عظيم قدره أهل العلم بعشرة آلاف مقاتل، صاروا كلهم تحت إمرة سفيان بن حرب رضي الله عنه، أبو سفيان الحرب رضي الله عنه، وهذا قبل إسلامه طبعا. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه الجموع شاور أصحابه في الأمر، فكان الرأي الذي استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المدينة. ثم أشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق عظيم يحمي المدينة من هذه الأحزاب، وأخبره أنه هذا شيء يعملونه عندهم في بلاد فارس وعنده خبرة في ذلك وله نفع كبير. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بحفر الخندق، فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في حفر الخندق وندب الناس، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين. لماذا؟ لأن العدو قادم وقريب الوصول، فكانوا يستعجلون في الحفر ويتعاونون تعاونا شديدا وعظيما، وقسموا العمل بينهم بحيث كل مجموعة مسؤولة عن عمل، عن جزئية من الخندق ومن العمل، لأن العمل فيه حفر وفيه نقل التراب خارج الحفر وهكذا. فتقسم الصحابة العمل لكي ينجزوا العمل بسرعة. في أثناء حفرهم حصلت بعض المواقف العجيبة والغريبة. فمثلا يروي جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت لنا كدية شديدة، وهي الأرض الصلبة جدا الصمال التي يصعب حفرها. قال: فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت لنا في الخندق. فقال عليه الصلاة والسلام: إني نازل. ثم جاء وبطنه معصوب بحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. فجاء عليه الصلاة والسلام، وكانوا قبل ذلك، يعني يقول جابر: وكنا قد لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، يعني تخيلوا ما يذوقون شيء، ما أكلوا شيئا لهم 3 أيام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عصب بطنه بحجر. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل، يعني صار كالرمل، يعني هذه الكدية الصماء القوية التي كانت تضرب فيها المعاول فلا تؤثر فيها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها فصارت كثيبا أهيل، يعني رمل متحرك لا يتماسك. فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ يعني رأت من حال النبي صلى الله عليه وسلم وجوعه ما لا يصبر عليه، فهل عندك من شيء؟ قالت: عندي شعير، في بعض الروايات أنه صاع من شعير، يعني ملء الكف 4 مرات فقط، يعني ملء الكفين. تخيل لو وضعت شعيرا أو قمحا برا أي شيء في كفيك، جمعت كفيك وضعتها 4 مرات، هذا هو الصاع، مقدار الصاع تقريبا. فقالت: عندي شعير وعناق. العناق هي صغير الماعز، الأنثى الصغيرة من الماعز التي ما زالت لم تركب ولم تحلب ولم، يعني ما ركبها الفحل التيس ولا صار منها أي شيء، ما زالت صغيرة. قال: وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم على البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني صار جاهز للخبز، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج فيها اللحم. فقلت: طعيم لي، تصغير طعام، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلا، إن الخبز قليل العجين قليل. قال: كم هو؟ فذكرت له أخبرته، فقال: كثير طيب. قال: قل لها، يعني قل لزوجتك، لا تنزع البرمة. البرمة تعرفونها يا أحبة، ترونها في المطاعم، فيها هي قدر صغيرة من الحديد أو ما شابهه، كانت قديما من الحجر، أعلاها أضيق من أسفلها، يعني تكون واسعة من الأسفل وأعلاها ضيق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لها لا تنزع البرمة، يعني لا تنزلها من النار ولا تسكب ما فيها، لا تنزل الطعام منها، ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. الآن جابر يقول: يا رسول الله هات معك 1 أو 2. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق كلهم: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، كان عددهم 1000 رجل تقريبا. قال: فلما دخل على امرأته، الآن هو رأى المشهد، قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس قوموا، فقام الناس كلهم وجاءوا. فاستعجل جابر ودخل على زوجته وقال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فانظر يا جواب هذه المرأة العاقل، قالت: هل سألك، يعني هل سألك عن كثرة الطعام وقلته؟ قلت: نعم. قالت: إذن هو أعلم، لا تخف ولا تحزن، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني لا تتزاحمون. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحمة، يجعل عليه اللحمة ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، يعني يضع في الإناء شيئا من الخبز ثم يصب عليه المرق واللحم مثل ما نسميه الآن الفتة أو الثريد، وإذا صب من المرق وأخذ من التنور أغلق البرمة وأغلق التنور، ويقرب إلى أصحابه، ثم يصب مرة أخرى ويقرب ويفعل فعله، يكسر الخبز ويجعل عليه لحما ومرقا ثم يعطيهم، وهكذا يعطي مجموعة مجموعة مجموعة حتى أكل الألف كلهم وشبعوا وزاد الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيلة زوجة جابر كلي هذا وأهدي، يعني الباقي كلي منه وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. هذا شيء عجيب، خبر عجيب. مثله أيضا ما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة، وقال إن ابنة لبشير بن سعد، بشير بن سعد تعرفونه أبو النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه وعن أهله، قالت دعتني عمرة بن رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، يعني حفنة من تمر يعني شيء قليل من التمر، قالت يا بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة، عمرة بنت رواحة أمها، اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما. قالت فأخذتها وانطلقت، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم تعالي يا بنية ما هذا معك؟ فقالت يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي وخالي. قال هاتيه، فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأهما. تخيلتم يعني الآن لما وضعت التمر في يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كفي الرسول، لم يملأ التمر كفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تمرات يسيرة يعني قد لا تصل 10 تمرات. ثم أمر بثوب فبسط، يعني قطعة قماش بسطت، فدح التمر عليه، يعني عجن التمر عليه، فتبدد تمدد فوق الثوب، ثم قال لإنسان عنده أصرخ في أهل الخندق هلم إلى الغداء، فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه لا يسقط من أطراف الثوب. هذه من الأخبار العجيبة اللي فيها دلائل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه مؤيد من الله عز وجل. أيضا من الأحداث الغريبة في فترة حفر الخندق ما رواه عمرو بن عوف رضي الله عنه، قال كنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار في 40 ذراعا. هذا التقسيم الذي كان عندهم، أن كل 40 ذراع يحفرها مجموعة قرابة 10، يحفرون 40 ذراعا، هذه يعني هذا قسمهم ونصيبهم من الحفر. قال فحفرنا حتى إذا بلغنا الثدي، يعني أقل من جسم الإنسان إلى الصدر، حفروا حتى نزلت الحفرة، أصبح ما يخرج من الإنسان من الحفرة إلا رأسه. قال أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة فكسرت حديدنا، يعني يضربونها بالحديد فتتكسر الحديد وهي لا تتكسر. فقلنا يا سلمان ارقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر هذه الصخرة، فإن إن نعدل عنها، يعني نتركها ونعدل عنها، فإن المعدل قريب، وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه. النبي صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا ليحفروا عليه الخندق، مشى النبي صلى الله عليه وسلم يخط لهم خطا من أول ما أراد حفر الخندق من عنده، من الجبل الذي أراد الحفر عنده إلى الجبل الآخر، فهم لا يريدون أن يخالفوا خط النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذنونه في العدول عنه. قال وإما أن يأمرنا فيها بأمره. قال فرقي سلمان حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة، قال: يا رسول الله، بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا، فمرنا فيها بأمرك، فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. فهبط صلى الله عليه وسلم معه إلى الخندق وأخذ المعول من سلمان، فضرب الصخرة ضربة صدعها بها، وبرقت منها برقة أضاء ما بين لابتيها، يعني أضاء ما بين جانبي المدينة، حتى لكأن مصباحا في جوف ليل مظلم، يعني هذا النور كأنه نور مصباح في ليلة ظلماء. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة فتح، فكبر المسلمون، ثم ضربها ثانية فصدعها، وبرق منها برقة أضاء لها ما بين لابتيها، حتى لكأن مصباحا في جوف ليل مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة فتح، وكبر المسلمون، ثم ضربها الثالثة فكسرها، وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها، حتى لكأن فيها مصباحا في جوف بيت مظلم. فكبر عليه الصلاة والسلام تكبيرة فتح، فكبر المسلمون، ثم أخذ بيد سلمان فرقيا وصعد. فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد رأيت شيئا ما رأيته قط. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال: هل رأيتم ما رآه سلمان أو ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله، بأبينا أنت وأمنا، قد رأيناك تضرب فخرج برق كالموج، فرأيناك تكبر ولا نرى شيئا غير ذلك. فقال: صدقتم، ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منه قصور الحيرة بلاد فارس ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، يعني ستنتصر على الفرس. ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منها القصور الأحمر أو القصور الحمر من أرض الروم كأنها نياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم، أضاءت منها قصور صنعاء، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر. فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله، موعود صادق، لأن الله وعدنا النصر بعد الحصر. وهذا هذه البشارة انقسم الناس في المدينة حيالها إلى قسمين: قسم المؤمنين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والقسم الثاني هم المنافقون: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكان هذا الاختلاف بين هذين الفريقين في هذه البشرى العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البراء رضي الله عنه لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وار عني التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، يمد صوته بها. وهذه الحادثة وهذه المواقف التي صارت، يعني موقف المنافقين، صورتها آيات في سورة الأحزاب. قال الله عز وجل: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو دخلت عليهم المدينة من أقطارها التي يقولون أنها سنرجع إلى المدينة لأن بيوتنا عورة نريد أن ندافع عنها، فيقول الله: ولو دخلت عليهم من أقطارها، هذه المدينة التي رجعوا إليها لدافع عنها كما يزعمون بيوتنا عورة، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. وقال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية في سورة النور. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق استخلف على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، ووضع النساء والأطفال في الأطم في الحصون. الخندق هذا يا أحبة الذي حفروه بأيديهم، تعلمون كم طوله؟ كان طوله أكثر من 5500 متر، يعني 5 كيلو ونصف وزيادة، وعرضه ما بين أربعة أمتار وخمسة أمتار، يعني أضيق مكان لا ينزل عن 4 أمتار في العرض، ويصل أحيانا إلى 5 أمتار في عرضه، وعمقه ما بين 3 و4 أمتار، يعني في أقل عمق له 3 أمتار، وقد يصل في بعض الأماكن إلى 4 أمتار، وهم يحفرون في منطقة قوية، الأرض وترابها متماسك وفيها جبال وفيها حجارة. فانظروا إلى هذه الهمة العظيمة، وانظروا أيضا إلى تيسير الله عز وجل لهم في هذا الأمر العظيم. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق، نزل أمام جبل سلع فجعله خلف ظهره والخندق أمامه، وجاءت قريش فنزلت في مجمع الأسياء في روما، ومعها أحابيشها أحلافها، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد. ثم خرج عدو الله حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي من بني قريظة، وهو يعني نقيب بني قريظة وزعيمهم، وكان قد وادع النبي صلى الله عليه وسلم وهادنه وصالحه وعاهده على قومه ألا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمح لأحد أن يقاتل ويأتي من جهتهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العهد على بني قريظة بذلك، ألا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغل انشغاله بالأحزاب، كذلك لا يسمح لأحد أن يأتي لقتال النبي صلى الله عليه وسلم من طريقهم ومن جهتهم. فجاء حيي إلى كعب بن أسد القرظي، فلما سمع كعب بمجيء حيي أغلق الباب دونه حتى لا يحرجه ويغدر بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يزل يحاوله حتى فتح الباب له وأقنعه حتى نقض العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته بعض الأخبار وأحس بالخيانة، فبعث الزبير قبل أن يبعثه، وقال من يأتيني بخبر القوم، من يأتيني بخبر قريظة؟ فقال الزبير أنا، فأعادها فقال الزبير أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. فذهب الزبير متخفيا ليريد أن يعرف هل فعلا خانت العهد قريظة ولم تخنه، لكنه لم يقع بخبر أكيد، فرجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال لهم عليه الصلاة والسلام انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا، انظروا للحكمة والسياسة الشرعية العظيمة، فإن كان حقا فالحنوا إلي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس. يعني إذا كان قريظة قد خانت، وهذا أمر صعب جدا ومخيف وخطير على المسلمين، لأن نساءهم في جهة قريظة خلفهم، فلو خانت قريظة ودخل الأعداء من جهتهم أو هم بأنفسهم هاجموا بيوت المسلمين، سيجدون فقط النساء والأطفال والعجائز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حقا فالحنوا إلي لحنا أعرفه، يعني لمحولي، أخبروني بطريقة المعاريض، لا يسمع الناس ويعلموا بذلك فتفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس تثبيتا وتبشيرا. فخرجوا فوجدوا أن قريظة قد نقضت العهد، فرجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة عضل والقارة. وهذه قصة حصلت حيث غدرت عضل والقارة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء الرجيع، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد خانت قريظة، فتقنع بثوبه عليه الصلاة والسلام مغتما لهذا الخبر، واضطجع اضطجاعا طويلا، فاشتد على الناس الخوف حين رأوه اضطجع، وعرفوا أنه لم يأته عن قريظة خير. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: أبشروا يا معشر المؤمنين بنصر الله تعالى وعونه. في هذه الأثناء مع هذا الحصار، مع محاولات اليهود الكفار الدخول على المسلمين وإيجاد ثغرة، اشتد الخوف وعظم البلاء وخيف على الذرار والنساء بسبب هؤلاء الخونة الغدرة بني قريظة. وكان الأمر كما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مقابلون للعدو، لا يستطيعون الزوال عن مكانهم، يتعاقبون الخندق يحرسونه. أخذ المشركون يبحثون حول الخندق، يتحسسون نقطة فيها ضعف ليدخلوا منها، وكان المسلمون يتابعون جولات المشركين ومحاولاتهم، يرشقونهم بالسهام حتى لا يجترئوا على الاقتراب من الخندق، وحتى لا يستطيعوا أن يقتحموه. مع هذا الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة، فاتت بعض الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعض الصحابة. جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. يعني يقول: أشغلوني عن صلاة العصر فما كدت أصليها إلا قبيل الغروب بقليل، في آخر وقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. يعني أشغل النبي صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس عن صلاة العصر. قال: فقمنا إلى بطحان، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب. في هذا الواقع المتكالب على المسلمين، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا يهزم أو يكسر شوكة الأحزاب ويضعف جمعهم ومعنوياتهم، فأرسل إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف، طبعا هما قائد غطفان، وأراد مصالحتهم على ثلث تمر المدينة. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فاستشارهما فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا، يعني أن تفعل هذا رحمة بنا، فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك والكفر وعبادة الأوثان، وكانوا لا يطمعون أن يأكلوا منه تمرة إلا أن تكون قراء، يعني ضيافة نضيفهم بها، أو بيعا، فيأتون الآن فيأخذونها ونحن على الإسلام وعلى العزة. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع هؤلاء وألغى هذه الصفقة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ربه ولحى بالدعاء، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب يهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ظلت المناوشات مستمرة بين المشركين والمسلمين، وكان الفريقان يتراشقان بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار، وفشلت محاولات المشركين في اقتحام الخندق. قتل من أبطالهم عمرو بن ود، وقتله علي رضي الله عنه، وقتل نوفل المخزومي القرشي، كان من شجعان قريش، قتل أيضا لأنه سقط في الخندق، كان يريد أن يجتازه فسقط فيه، فرماه الصحابة رضي الله عليهم بالحجارة حتى قتلوا. وقتل من الكفار من قادتهم ومن شجعانهم ومن عامتهم كثير، واستشهد من المسلمين 5 وجرح سعد بن معاذ جرحا أثر به مدة حتى قتل، حتى مات منه شهيدا رضي الله عنه. استمر الحصار لمدة 24 ليلة، بعد ذلك كفى الله المؤمنين القتال وهيأ من شأنه وسيلتين لهذا النصر ولهذه الكفاية. الوسيلة الأولى خدعة قام بها نعيم بن مسعود رضي الله عنه. نعيم بن مسعود أسلم في تلك الأيام ولم يعلم بإسلامه أحد من قومه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذن لي أن أصنع لك، يعني أن أكيد لك مكيدة، وأذن لي أن أتكلم، يعني سأتكلم فيك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى قريش، ذهب إلى بني قريظة في البداية وقال لهم إن قريش وأحلافها يظنون بأنفسهم في هذا القتال ويريدون أن تكونوا أنتم رحى هذه المعركة، وإذا اشتدت الحرب وحصل ما حصل سيذهبون ويعودون إلى بلدانهم وأموالهم ويتركونكم بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام فيقتلكم محمد ويهلككم، فإن كنتم تريدون أن تستمروا مع قريش اطلبوا من قريش وأحلافها رهائن يكونون عندكم، فإذا ذهبوا حتى يعني من باب إيش إجبارهم على البقاء في الحرب، وأيضا أن تكون يظهر لكم صدق نواياهم وأنهم معكم في كل شيء. فاقتنعت قريظة بذلك فذهب مباشرة إلى قريش وأحلافها وقال لهم إن قريظة قد ندمت على نقضها العهد وإنهم سيطلبون منكم رهائن، فإذا أعطيتموهم الرهائن سلموهم إلى محمد ليبينوا لمحمد عليه الصلاة والسلام صدق عودتهم إليه وتوبتهم من نقض العهد. فكان هذا فاتا في عضد الجميع هؤلاء وهؤلاء. فالوسيلة أيضا الطريقة الثانية أو الوسيلة الثانية أو السبب الثاني الذي كفى الله المؤمنين القتال به ريح شديدة أرسلها عز وجل على الكفار يصفها لنا حذيفة. الآن هنا مشهد سيصفه لنا حذيفة في صعوب مع صعوبة هذا الموقف وهذا الأمر العظيم الذي هم فيه وهذا الحدث. يقول: والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، يعني صلى مدة قيام الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع ويدخله الله الجنة، فما قام رجل. لماذا لم يقم أحد؟ من شدة الجوع ومن شدة التعب ومن شدة الخوف. قال: ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوي من الليل ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل فيهم لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب. الآن لاحظوا السبب الأول كان يعمل فيهم وهي طريقة نعيم وخدعته، والآن السبب الثاني زاد الأمر عليهم. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه، يعني كل واحد يتأكد من بجواره ليريد أن يكون أن لا يكون هناك أحد من جواسيس أو عيون النبي صلى الله عليه وسلم عنده. فحذيفة من ذكائه ورباطة جأشه استبق صاحبه الذي بجواره فأخذ بيده وقال: من أنت؟ فقال: أنا فلان وفلان، لو تأخر سيسأله ذاك عن هذا الأمر، سبقه حتى يستثبت ويطمئن من بجواره أنه ليس من عيون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان بعد أن استوثق أن الموجودين كلهم من أتباعه: قال: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكرع وأخلفتنا بنو قريظة، يعني خانتنا، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بيت، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله فرحله وركبه ومشى. قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني لقتلته بسهم. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط مرحل. قال: فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فرجعوا إلى بلادهم، ورجعت الأحلاف كلها والأحزاب. وكانت هذه نعمة من الله عز وجل ونصرا للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إلى أن قال عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذه الهزيمة التي هزمت الأحزاب بها كان لها آثار عظيمة، من أعظم آثارها وأوضحها وأظهرها وأكثرها نفعا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. يعني أنها انكسرت شوكة قريش وأحلافها، بحيث أنهم لا يمكن في يوم الأيام يخطر ببالهم أن يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغزونه أبدا. هذه نتيجة عظيمة. هذه الحادثة أو هذه الغزوة يؤخذ منها فوائد كثيرة جدا، سأنتقي لكم بعضها، ولعل من يسمعني الآن ينشط إلى قراءة هذه الحادثة وقراءة الفوائد المستنبطة منها في الكتب التي اعتنت بذلك، لكن هذه مجرد إشارة، وكالعادة هي فتح لباب التدبر في هذه الأحداث العظيمة وهذه المواقف العظيمة. أولى الفوائد وأعظمها: أصلح علاقتك مع الله، وكن مع الله يكن الله معك، وتذكر قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أحبة، تأملوا معي هذا الجمع الهائم من الجيوش التي جاءت بعدد لم تجمع العرب قبل هذه الحادثة مثله، 10,000 مقاتل، ما يعرف في تاريخ العرب أنها اجتمعت العرب بهذا الجيش، وجاءوا مستعدين بالسلاح، جاءوا وقد أرادوا أن يستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولا يبقوا لهم شيئا، لا يبقون بشرا ولا غنما ولا إبلا ولا مالا ولا أي شيء، كانوا يريدون استئصال المسلمين وما يملكون. واشتد الأمر اشتدادا عظيما على قلة قليلة، كانوا قرابة 1,000 فقط، والأعداء تحيط بهم، قريظة وأمثالها وإن كانت تعاهد ولكنها أسهل ما يغدرون، نسأل الله يكفينا غدرهم وشرهم. ومع ذلك نصر الله عز وجل عباده وضرب هذه الأحزاب العظيمة وهذا الجيوش الجرارة المدججة بالسلاح، ضربها بجند لا شيء لولا أن الإنسان يثق ويؤمن إيمانا جازما بقوة الله عز وجل لقال: كيف رياح تهزم جيش وإشاعة أشاعها رجل واحد تهزم الجيش؟ لكن هذه جنود الله عز وجل، إذا أراد الله عز وجل ضرب أقوى عباده أقوى مخلوقاته بأضعف مخلوقاته. ولنا في الفيل وأصحاب الفيل عبرة، ضربهم بطيور من أبابيل، بل الطيور هذه مع كل واحد منها حجر أو 3 أحجار، كل حجر بقدر حبة الحمص. فهزم الله عز وجل هذه الجيوش العظيمة وهذه الفيلة العظيمة بحجارة على قدر الحمص. وفرعون وقواته وجنوده وعظمته وأبهته وما أعطاه الله عز وجل من الهيبة، ما الذي قتله؟ ماء، قتله الله بالماء. وأمم أبادها بالرياح وبالصواعق وبالزلازل. فإذا أراد الله عز وجل فأنت ما يطلب منك إلا أن تكون لله على مراد الله، أن تكون مع الله فيكون الله معك. إذا أردت من الله خيرا، جلب نفع أو دفع ضر، فعليك أن تكون لله كما يحب حتى يعطيك الله ما تحب. من الفوائد أيها الأحبة أهمية الشورى وعظيم مكانتها، فهذا سيد البشر وأفضلهم وأعلمهم وأحكمهم وأكثرهم قربا إلى الله عز وجل وأكثرهم محبة لله ومحبة من الله له، يستشير أصحابه مع أنه أولى بالرأي الصائب وبالاختيار الصحيح منهم، بل البون شاسع بينه وبينهم ومع ذلك يستشيرهم. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يستشير فمن باب أولى أن يستشير من هو دونه. ثم انظر إلى عظيم نفعها، هذه المشورة التي استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيها، جاءت هذه المشورة بهذا الرأي المبارك وهو حفر الخندق، فكان رأيا مباركا له نفع عظيم جدا. وسببه بعد توفيق الله عز وجل المشورة، المشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أيضا من الفوائد، لا تحقر نفسك ولا تتصاغر جهدك ورأيك، فقد يكون فيه نفع المسلمين وإنقاذهم. فهذا سلمان رضي الله عنه فرد واحد أنقذ الله به الأمة بهذا الرأي الذي لو أن استصغره واحتقره لما قاله لما ذكر، لكنه ما استصغره ذكر. بل أعجب من ذلك، نملة صغيرة من عرض النمل أنقذت وادي النمل كله في قصة النمل المشهورة مع سليمان عليه السلام. لو أنها قالت من أنا وماذا سأعمل بين ملايين النمل، ماذا سيكون جهدي ورأيي ومشهورتي، ما لها أي قيمة. جحر النمل، وادي النمل الواحد فيه مليارات النمل، لو قالت يا أنا ماذا سأفعل وأصنع من بين هذه الأعداد التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، لو احتقرت نفسها احتقرت رأيها لهلكت، هلك وادي النمل. لكن الله أنقذهم بشجاعة هذه النملة وعدم احتقارها لنفسها، قالت ادخلوا مساكنكم، فكان في ذلك نجاتهم. أيضا من الفوائد، كن أول المبادرين لما تدعو إليه من الخير وتحث عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة ومنها هذا الموضع وهذا الموطن، لما أمر بحفر الخندق كان معهم عليه الصلاة والسلام، كان أول المبادرين ومعهم في العمل مشاركا لهم في جميع مراحله ولم يتخلف عنهم أبدا. فكانت هذه المبادرة وهذا العمل منه عليه الصلاة والسلام تشجيعا لهم، ورد أن الصحابة كانوا إذا كسلوا وتعبوا ونظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل كانوا ينشدون لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل، فيتشجعون بذلك ويعملون. فأنت إذا كنت تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف فكن أول المبادرين إليه، أولا لكي تنجو من مصير من يدعو الناس إلى الخير ولا يفعله وينهى الناس عن الشر ويفعله، هذا أولا إنقاذ لنفسك. والأمر الثاني، حتى يقتدي الناس بك ويتشجعوا لما يروك، أما إذا كنت تأمر ولا تفعل فإن الناس لا تتشجع لذلك. أيضا من الفوائد مشروعية تبشير المؤمنين وتثبيتهم، خصوصا في الشدائد وفي الصعوبات والعوائق. هذه مسألة مهمة جدا، أحب أن نحتاجها في هذه الأزمنة. أهل الخير، دعاة الخير، العاملون في مجال الخير، سواء كان في إغاثة الناس وقضاء حوائجهم، أو في الدعوة إلى الخير وتعليم الناس الخير، وفي الأمر المعروف عن المنكر، يواجهون صعوبات وأذى كبير جدا وعوائق، ويواجهون حربا من شعواء لا هوادة فيها من أعداء دين الله عز وجل، الخارجين والداخليين، المنافقون في الداخل والأعداء الظاهرين في الخارج، يحاربون المصلحين حربا عظيمة، فيحتاجون منا إلى تشجيعهم وتثبيتهم وتذكيرهم بعاقبة هذا الأمر، وأنه يؤول بهم إلى الخير في الدنيا والآخرة، وتذكر لهم المبشرات من النصوص التي فيها بشرى لهم، وكذلك لو رؤيت رؤيا فيهم تخبرون، كذلك لو حصل وكان هناك نتائج غابت عنهم لا يعلمون بها يخبرون بها، حتى يكون هذا مشجعا لهم، يدعى لهم، يناصرون بكل نوع من النصرة، ولا أقل وهو ليس قليلا من الدعاء والكلمات المشجعة المحفزة التي لا تكلف الإنسان شيئا. إذا كنت لا تستطيع أن تعينهم بأكبر من ذلك فلا أقل من هذا، وهي ليست قليلة، هي شيء عظيم. ترى الكلمات هذه التي ما تراها شيئا لكن قد تثبت شخصا على الخير. ولنا في الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جلالة قدره، على جلالة قدره يقول: ثبتني الله بلص، وفي رواية أنه شارب خمر، ثبته الله عز وجل في المحنة بكلمات قالها هذا الإنسان، رماها ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت. وما زلنا من عام 213 تقريبا، أو 200 إلى 218 أو 223، يعني في القرن الثالث، بداية القرن الثالث إلى يومنا هذا، ونحن نذكر هذه القصة وقصة تثبيت الإمام أحمد بهذا الأمر. فلا تحقر كلمة تقولها لإخوانك، ولا دعاء ولا نصرة بأي طريقة، معاونة، تثبيت، أي شيء، ولنكف يا أحبة عن خذلان إخواننا والموقف السلبي منهم، بل أحيانا نكون إلبا عليهم، نسأل الله العافية، نفرح بالغلطة والسقطة التي يسقطها الواحد منهم أو الخطأ، فنهاجمه وفعل وترك وقال ولم يقل. هذا والله ليس من خلق المؤمن أبدا، وليس مما أمرت به، بل هذا منهي عنه، أن تخذل أخوانك. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله، هذا من الخذلان. مجرد سكوتك وأنت تستطيع أن تعينه وتشجع وتثبته هذا خذلان، فكيف وأنت تفرح بسقطة أو بغلطة أو بزلة وقع فيها، ثم تهول من أمرها وتكتب عنها وتشيعها في المجالس وفي المنابر وفي وسائل التواصل؟ هذا من الجهل والظلم، نسأل الله يعافينا وإياك. فنصيحتي لك: إذا لم تكن من المثبتين فلا تكن من المثبطين. بعض الناس مرجف، إذا رأى أحدا يبذل الخير والعلم قال: يا أخي انتبه لنفسك، ترى يمكن تتضرر من هذا الشيء. رأى إنسانا يريد أن ينكر منكرا أمامه ناس يفعلون منكرا، وقام هذا الشخص لينكر عليهم، قال: يا أخي لا تروح لهم، يا أخي انتبه تروح له، ترى يمكن يؤذونك، يمكن يشتمونك، يمكن يضربونك، يمكن على إرجاف. إذا لم تكن مثبتا له، مقويا لعزيمته على الإنكار، فاسكت، لا تثبطه. فأكرر وأعيد: إذا لم تكن من المشجعين المثبتين فلا تكن من المرجفين المثبطين. احذر أن تكون من المرجفين المثبطين. من الفوائد أيضا يا أحبة وجوب امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وهذا يؤخذ من شدة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رسم لهم خطا ليحفروا عليه، وواجهوا هذه الصخرة الصماء القوية التي ما تؤثر فيها معاولهم أبدا، بل تكسر الحديد عليها. كان بإمكانهم لولا شدة امتثالهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدلوا قليلا، متر مترين ثلاثة، يعدلوا ما تضر ذاك التأثير، يعني ما لها أي أثر، هو خندق ومحفور وخلاص. لكنهم لشدة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا سلمان ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الرأي، وصرحوا بذلك، قالوا: وما نحب أن نعدل عن، أو ما نحب أن نتجاوز خطك الذي كتبت أو خططت أو رسمت لنا. فهذا في شدة امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في أمر دنيوي، فكيف بالأمور الشرعية؟ أيضا من الفوائد هذه القصة، الحدث وهذه الواقعة وهذه الغزوة، فيها مصداق لبيت الشاعر الذي يقول: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. لما اشتدت المحنة واشتد البلاء واشتد الكرب، تمايز الناس فأصبحوا فريقين، فريق المؤمنين وفريق المنافقين، ظهرت ونجم النفاق وظهر وبان، وعرف المنافقون بما فعلوا من التخذيل ومن الرجوع إلى بيوتهم متسللين بدون أن يستأذن، ومن استأذن منهم استأذن كاذبا. فالشدائد والمحن والعقبات والصعوبات تمايز الناس وتمحص الصفوف، فيها خير. أيضا من الفوائد أحبة أن التعاون والتنظيم في العمل وتقسيم العمل بين العاملين وتوزيع المهام تعين بإذن الله على إنجاز الأعمال الشاقة. لكن إذا لم يكن هناك تنظيم ولا تعاون فإنها لا تنجز، وإن أنجزت في فترات طويلة بجهد أعظم وبخسائر مادية أكثر. لذلك ينبغي أن يتعاون المسلمون في أعمالهم وأن يوزعوا المهام بينهم ويعينوا بعضهم بعضا. أيضا من الفوائد شؤم صديق السوء، فإن كعب بن أسد سيد بني قريظة كان في عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في أمن، لكن جاءه صديقه المشؤوم وقرينه السوء حيي بن أخطب، فما زال به حتى نقض العهد الذي نتج عنه، وسيأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتج عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجم بني قريظة وفعل بهم ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. فهذه الصحبة السيئة كانت شؤما على كعب بن أسد وعلى بني قريظة كلهم. أيضا من الفوائد مشروعية التثبت وعدم التعجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر خيانة بني قريظة بعث الصحابة ليتأكد من صحة ما نسب إليهم، فلم يتعجل عليه الصلاة والسلام بل تثبت حتى عرف يقينا أن الأمر صحيح، فبذلك تصرف النبي عليه الصلاة والسلام على ضوء ذلك. أيضا من الفوائد أيها الأحبة، لا مجال للرأي والاجتهاد مع وجود النص الشرعي، وهذا ظاهر في مواطن كثيرة، منها موقف سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما أمرهم، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أني سأصالح غطفان على ثلث التمر، فماذا قال السعدان؟ قال: يا رسول الله، هل هو أمر أمرك الله به، يعني نص شرعي وحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فسؤالهم هذا يدل على أنه لو كان نصا شرعيا، لو كان أمرا من الله أو من رسول صلى الله عليه وسلم لالتزموا به، ولو رأوا أنه خطأ فيما يظهر لهم، لأن لا يمكن أن يكون أمر الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم خاطئ. لكن حتى لو بدأ لهم أن المصلحة في غيرها أو أنه قاسي أو أنه شيء لا يصلح، فإنهم سيمتثلون. أما إذا كان أمر رأيا ومشورة فالأمر يختلف، وهذا له مواقف وعدة حصلت فيها حوادث تكرر في هذا الأمر. أيضا من الفوائد فضل سهيلة بنت مسعود الأنصارية زوجة جابر ووفور عقلها وكمال فضلها، حيث قالت: الله ورسوله أعلم، ما دمت قد أخبرته بمقدار طعامنا فالله ورسوله أعلم ونحن قد أخبرناه بما عندنا. فكان فيها تثبيتا لزوجها، وحتى أنه قال في إحدى الروايات قال: فكشفت عني غما شديدا. فرضي الله عنهم أجمعين. أيضا من الفوائد أن الغدر والخيانة والخبث وحب الفتن والقلاقل طبيعة اليهود قديما وحديثا، فهذا من خلقهم المتأصل فيهم، صلى الله يكفينا إياهم بما يشاء. أيضا من الفوائد أن الخوف الطبيعي لا حرج فيه على الإنسان، فالإنسان من طبيعته أنه يخاف من العدو، يخاف من الحيوان المفترس، يخاف من مما يؤذيه، مما يقتله، هذا شيء طبيعي. لكن الممنوع والمحرم والخطير هو الخوف المبني على عقيدة، الذي يسمى خوف السر، مثل الخوف من الكاهن أو من الوثن أو من الصنم، أو الخوف من ولي ميت مقبور، أو الخوف من الجن أو التطير، والخوف من الطيور إذا طارت في اتجاه لا يريده، كذلك الخوف من البوم إذا نزل على منزله، مثل هذه الأشياء. فهذا كله من الخوف الشركي، خوفه هنا لعقيدة عنده أن في هذا الشيء الذي يخاف منه سرا، هو يخافه لأنه يعتقد أن فيه سرا وأن هذا السر سيضر به وسيصيبه ولو كان في عقر بيته. فهذه كلها من الأمور التي نهي الإنسان عن الخوف منها، وأن هذا من خوف السر الذي هو شركي لا يجوز الإنسان أن يقع فيه. أيضا من الفوائد يا أحبة، أنا أحاول أختصر حتى أطيع عليكم، قوة الإيمان وضعفه مؤثران في الحكم على الأحوال وعلى المواقف وعلى الأحداث. فقد يكون هناك موقف واحد ويراه أناس في نفس اللحظة، ثم يختلف حكمهم عليه وتعاملهم معه بسبب تفاوتهم في الإيمان. ولنا في هذه القصة، في هذه الحادثة، مثال واضح. لما وصل الأحزاب إلى المدينة وصار الأمر فيه شدة عظيمة على المسلمين، حتى أن المسلم كما جاء في الحديث أن الواحد من المسلمين لا يستطيع أن يتحرك ليقضي حاجته من شدة الخوف والخطر، النبي عليه الصلاة والسلام يعد بأن ينتصر المسلمون على الفرس أقوى دولة، والروم دولة الثانية في القوة، أو كلاهما أقوى دولتان، أقوى دولتين في العالم في ذلك الزمان. من الذي سينتصر عليهم؟ أناس الآن هم محصورون في خطر عظيم، لا يستطيع واحد منهم يتحرك ليقضي حاجته. فهذا الموقف تعامل معه الموجودون في هذه الحادثة في هذا الوقت في هذا المكان نفسه، المتحد ظاهريا، تعاملوا معه تعاملا مختلفا. فالمؤمنون ماذا قالوا؟ ولما رأى قال الله عز وجل يصف حالهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بينما القسم الثاني المنافقون قالوا، قال الله عز وجل عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الموقف واحد وهم في مكان واحد ويرون حدثا واحدا ويشاهدون الكربة والهلع والخوف والمصيبة، كلهم يرونها، لكن انظر كيف اختلف التعامل والموقف بسبب الإيمان. لذلك يا أحبة، هذا يدعونا إلى أن يعمل الإنسان عملا حثيثا في تقوية إيمانه، حتى يستطيع أن يحكم الأحكام الصحيحة ويقف المواقف الصحيحة في الأحداث التي تمر به، ويثبتها الله عز وجل وينير بصيرته ويؤيده وينصره ويقويه ويثبته. طيب، أيضا من الفوائد: سلاح الصلاة والدعاء والتضرع من أقوى الأسلحة وأشدها فتكا، وهذا ظاهر في مواقف كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه فينصره الله بعدها. أيضا يا أحبة، كلما اشتد الكرب اقترب الفرج، كلما ازدادت ظلمة الليل اقترب نور الصباح. فلا تيأس، أنت الآن ترى أنت وقعت في مصيبة، ثم بدأت الشدة تشتد عليك وتزيد ويزداد وضعها ويزداد خطرها ويزداد الخوف عندك وتضعف أمامها وتحس بأنك لا تستطيع أن تصبر، اعلم أن الفرج قريب. وأسوأ وأشد ما في الليل ظلمة آخره الذي يسبق الفجر. فكن مطمئنا بأن نصر الله قريب وفرجه قريب. هذا ما تيسر لهذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم جميعا حضوركم واستماعكم، شكر الله للمضيفين لهذه المساحة والمنظمين لها، لا تنسوهم من دعائكم، خصوهم بالدعاء، وكذلك من يسجل هذه المساحة وينشرها لا تنسوه من دعائكم، وكذلك لا تنسوا محدثكم من دعائكم، ولا تنسوا إخوانكم وأخواتكم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات من دعائكم. وفقكم الله لما يحب ويرضى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.